ذلك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. بارك الله فيك شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وقد كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كما أوصى. نعم، كما أوصى بالأولاد في الميراث. نعم. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: لئلا تكثر عيلته. فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان، الفرق بين هذه وآية الأنعام أنه قال في هذه الآية نحن نرزقهم، قدمهم، وفي آية الأنعام قدم المخاطبين نحن نرزقكم وإياهم. نعم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا، من أسبابه ودواعيه النظر، نظر سهم من سهام إبليس مسموم. نعم، إنه نعم وساء سبيلا، وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال أدنه، فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال اللهم أغفر ذنبه، نعم، أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أي نعم، استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وشو أسلوب الدعوة؟ كيف أسلوب الدعوة؟ يعني الصحابة استعظموا سؤاله ووقاحته وزجروه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني تلطف معه وقال أدنه فدنا، ثم قال اجلس، وحاوره هذا الحوار العظيم حتى كان يعني في النهاية استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبغض شيء إليه الزنا. وقال ابن أبي الدنيا قال حدثنا عمار بن نصر قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الزاني المحصن الذي سبق أن تزوج سيرجم حتى الموت. أي نعم. وفي السنن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية. هي أخذ من هذا ولاية معاوية. نعم. السلطة أنه سيملك. نعم. وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان رضي الله عنه، وقد قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قال ابن عباس، كما تفاعل عندي، نعم، كما تفاعل ابن عباس رضي الله عنهما، واستنبطه من هذه الآية الكريمة. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا من الأمر العجيب. وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي، قال حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال حدثنا دمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن زهدم الجرمي قال: كنا في سمر بن عباس رضي الله عنهما فقال: إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية، إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان رضي الله عنه، قلت لعلي رضي الله عنه: اعتزل، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وأيم الله ليتأمرن عليكم معاوية. وذلك أن الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وليحملنكم إنه كان منصورا. نعم. ولا يحملنكم قريش على سنة فارس والروم، وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا بما يعرف نجا، ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك. أظن هذا من يعني وضع النواصب، الحديث الأخير أنه فيه نكارة، ولا خلاف بين أهل السنة أن علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع وأفضل منه، وخلافته خلافة حق، خلافة نبوة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ستة أشهر من يعني ولاية الحسن كلها خلافة نبوة تتم 30 عاما، كما قرر ذلك ابن العربي وغيره من أهل السنة. فخلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أول ملوك المسلمين، ملك يعني بعد الخلافة، بعد ما رفعت خلافة النبوة حل الملك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ملك ورحمة. وما فعله الحسن رضي الله عنه من التنازل لمعاوية كانت نتيجته جمع كلمة المسلمين، ويسمى عام الجماعة ذاك العام مدحا له. نعم، يسمى عام الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني ليس بواجب على أمير المؤمنين علي أن يقاتل من أجل يعني أن يبايع أو يبايعه جميع المسلمون، ليس واجبا عليه، فالذي فعله الحسن أفضل مما فعله نعم أبوه. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يخرجون على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم علي، فدل ذلك على أنه أدنى الطائفتين إلى الحق. والقتال اللي حصل بين قتال فتنة ومعاوية رضي الله عنه لم يتسمى بأنه أمير المؤمنين حتى صار الأمر إليه، يعني كل ما كان يطلبه يطلب قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يقول بايع حتى تدخل تحت الولاية وترفع يعني دعوة. حصل سوء فهم وفتنة، نسأل الله العفو والعافية، وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا خلاف فيه أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهؤلاء الأربعة خلافتهم خلافة نبوة، خلافة نبوة ثم رفعت خلافة النبوة، نعم، وستة أشهر قالوا من خلافة الحسن لأنه بويع ومكث ستة أشهر أتمت 30 عاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلافة نبوة. بعدها يعني أول ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث الأخير هذا فيه شيء من يعني من المخالفة من النكارة، فأشبه ما يكون من وضع الناصبة، والله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين، بين فريقين عظيمين من المسلمين. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذي فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه، وهذا السر أو هذا الفقه فهمه الملك عبد العزيز رحمه الله لما استعاد مكاسب التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام للمسلمين نواة الجماعة، ليس ملزما بأن يدخل سائر المسلمين تحت طاعته، ولهذا ترك القتال، قاتل لئلا تكون فتنة وترك القتال لئلا يكون قتال فتنة. نعم، أرجو أن يكون هذا مفهوم، والله المستعان. وقوله تعالى فلا يسرف في القتل، قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. هذا فعل الجاهلية، أسرف في القتل مثل بالمقتول أو قتل يعني غير المستحق، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يكون هذا من فعل الجاهلية. نعم. وقوله إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور على القاتل شرعا شرعا، ولا يلزم أن يكون منصور كونا، لكن قد يحصل هذا، نعم، كما حصل وغالبا قدرا. نعم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا له إلا بالغبطة، يعني بالغبطة له، لا تتصرفوا له في ماله إلا بما يصب في مصلحته. نعم. نعم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أين هذا عمن يطلبون الحكم والإمارة باسم الإسلام باسم الله المستعان الأماني، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا أي عنه. وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس. قسطاس القسطاس نعم كالقرطاس القرطاس نعم. وهو الميزان. وقال مجاهد هو العدل بالرومية. وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، وهو يعني من الكلمات المعربة بالقسطاس، لا يقال إنه كلمة رومية ولكنه نعم معرب، يعني كل ما في القرآن من لفظ هو عربي. نعم. وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة في قوله ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وعاقبة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال. إنكم وليتم أمرين. نعم. إنكم وليتم أمرين يا معشر الموالي. نعم. يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر الرجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. سبحان الله. نعم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. ولا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. نعم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تقل ولا تقل ما ليس لك نعم. به علم. وقال العوفي عنه لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. نطية الكذب زعموا وكالت يقولون. نعم. قال الحافظ ابن كثير نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا. أي بئس مطية الرجل زعموا، إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا. وفي الحديث الآخر إن أفر الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. ما لم ترى يا. ما لم ترى يا. هنا. وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. وليس بعاقد. وليس بعاقد. يقول أنا رأيت في المنام كذا وهو يكذب. من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر: ذم المنازل, ذم المنازل بعد منزلة الأولى, بعد منزلة اللوى, بعد منزلة اللوى, والعيش بعد أولئك الأيام. ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره, يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا, أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض, أي لن تقطع الأرض بمشيتك, قاله ابن جرير. واستشهد عليه بقول رؤب بن العجاج: وقائم الأعماق خاوي المخترق. وقائم الأعماق خاوي المخترق. وقوله تعالى: ولن تبلغ الجبال طولا, أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك, بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته, وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله, فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير, ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير, حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير. من الكلب والخنزير. نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع, قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا حجاج بن محمد عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهتم. ابن الأهيم. نعم. عند الأهيم. نعم. يلا ماشي. نعم. يريد المقصورة, وعليه جباب خز, يعني جباب أو جمع جبة, حرير. نعم. قد نض بعضها فوق بعض على ساقه, وانفرج عنها قباؤه, وهو يمشي ويتبختر, إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف, شامخ بأنفه, ثاني عطفه مصعر خده. ثاني عطفه مصعر خده. نعم. ينظر في عطفيه. أي حميق ينظر في عطفه. في نعم غير مشكورة. غير مشكورة ولا مذكورة. غير المأخوذ بأمر الله فيها, ولا المؤدى حق الله منها. والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج المجنون في كل عضو منه نعمة, وللشيطان به لعنة. فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه, فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك, أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. ورأى البختوري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته. نعم. فقال له: يا هذا, إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته, يعني نسبك. نعم. قال: فتركها الرجل بعد نسبك يعني من آل علي. لم تكن هذه مشيته. قال فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يخطر في مشيته فقال إن للشياطين إخوانا. وقال خالد بن معدان إياكم والخط فإن الرجل يده من سائر جسدي. رواهم ابن أبو الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا كيف معنى هذا أو توجيهه؟ الخطر يمشي وبيديه فيذكره أن يده من سائر جسده فلا. نعم يشير بها تبخترا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سعيد عن يحسن قال عن سعيد عن يحنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني في التبختر إلا في الحرب. إلا في الحرب ومسألة الجيش والتدريب يعني المظاهرات التي يراد بها إرهاب العدو عدو الله. فالتبختر هذا إلا في الحرب في حالة الحرب أو في أي نعم. فأنت ترى مشيت بعض الجنود أو بعض مطيطة لكن إذا كان هذا من أجل إرهاب عدو الله وفي سلك العسكرية وكذا لا بأس به. أي نعم للمناورات والإظهار القوة. أما يعني لا داعي لهذا إلا الكبر والعياذ بالله فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس. بطر الحق تجاهله وغمط الناس احتقار الناس. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم من خشية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هاهنا. فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا. فسيئه أي قبيح فقبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله. قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعني والأمة بالتبع تابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. المراد الأمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. مدحورا أي مبعدا من كل خير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة مطرودا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه